بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة، ومع السؤال السابع بعد المئة الثانية. قال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ المؤلف بدأ في الجواب على هذا السؤال ببيان الواجب علينا تجاه الصحابة، لكن قبل ذلك كان الأجدر به أن يعرف من هو الصحابي. قال العلماء أهل الحديث أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة. إذا مات على الإسلام ولكن حصل أنه ارتد في بعض أيام حياته ثم رجع إلى الإسلام، فهذا لا ينقص من فضل صحبته. وهذا الكلام لعله مبني على مذهب الإمام الشافعي من أن الأعمال إنما تحبط بالردة شريطة أن يموت على ردته، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرتد تحبط أعماله مباشرة، مات على ذلك أو لم يمت. فلو ارتد ورجع للإسلام على مذهب الجمهور كل ما كان قبل ردته أحبط. على هذا القول إذا أسلم، إذا كان صحابيا وارتد أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع للإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصحبته غير محسوبة. وعلى مذهب المحدثين يعتبر صحابيا إذا رجع للإسلام قبل أن يموت. قالوا: الصحابة كلهم، هذا الكلام من عندي، الصحابة كلهم لهم الفضل سواء كان ذكورا أو إناثا في بدو أو في حضر، ما داموا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ينبه إلى أن المعنى اللغوي المعروف في الصحبة لا يشترط في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت لا يقال مثلا فلان صاحب فلان إلا إذا كان هناك معاشر بينهما أو مصاحبة لفترة طويلة، فإذا لم يتصاحبا ولم يتعاشرا فترة طويلة لا يسمى أصحاب، لا يقال فلان صاحب فلان. لكن هذا الشرط غير موجود في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا جاء مثلا مهاجرا إلى المدينة ومكث ساعة أو مكث يوما في المدينة ثم عاد ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فرؤيته صلى الله عليه وسلم في يوم واحد يعتبر صحابيا. واضح المسألة هذه؟ بخلاف لما تأتي في التابعي، التابعي لا يقال تابعي حتى يكون صاحب استمر في صحبة واحد من الصحابة أو عدد من الصحابة فترة طويلة. لكن إذا رأى صحابي أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة مثلا لفترة وجيزة ثم لم يرى بعد ذلك صحابيا آخر، هذا لا يسمى تابعيا. قال: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم. سلامة القلوب لا تكون إلا بمحبتهم ومعرفة قدرهم. سلامة الألسن ألا يقع الإنسان فيهم فلا ينقص من قدرهم. ولعله ينبه إلى خاصة ما حدث بينهم. قال: ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم. هذا الكلام، هذه قاعدة وضعها عمر بن عبد العزيز لما الناس يتكلم عن فتنة علي ومعاوية بعد مقتل عثمان، فيقول لهم: هذه فتنة غبنا عنها بسيوفنا فلنغب عنها بألسنتنا. فقال: لا يجوز أن نتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة البعض يقع في سيدنا معاوية وينسى أنه كان كاتب الوحي. من فضائل معاوية أنه كان يكتب الوحي، فرجل بلغ مرتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمنه أو يستأمنه في كتابة الوحي، ويأتي إنسان بعد ذلك يتكلم، هذا يعتبر طعن في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون طعن في معاوية. قال: والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. هذه في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم فضلا وشرفا أنهم كتب بعض الصحابة في التوراة وفي الإنجيل. يعني لما سيدنا عمر ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس، القساوسة رفضوا أن يعطوا المفاتيح لأبو عبيدة بن الجراح وكان هو قائد الجيش، قالوا لا نسلمها إلا لعمر بن الخطاب. قال ولما؟ قالوا لأنه مكتوب عندنا أن عمر هو الذي يستلم هذه المفاتيح. وبعض الصحابة ذهبوا إلى الروم، كان مجموعة، وهذا الكلام يذكره ابن كثير في تفسير سورة الأعراف، قصة طويلة جدا. قال فحتى أدخلنا ملك الروم إلى بيت فيه صناديق صغيرة ملء المكان. قال فكان في داخل الصناديق تماثيل مصورة لأشخاص. قال ففتح الصندوق الأول، قال تعلمون من هذا؟ قالوا لا نعرفه. قال رجل أسمر طويل، وجعلوا يصفوه، قال هذا آدم عليه السلام. قال فجعل يفتح صندوقا صندوقا، نوح، زكريا، يحيى، عيسى. قال فترك عدد من الصناديق وفتح صندوق في الآخر. قال فأخرج تمثالا للنبي صلى الله عليه وسلم هو. قال فأول ما رأيناه بكينا. قال لما بكيتم؟ قالوا هذا سيدنا رسول الله، هذا محمد بن عبد الله. قال والله هذا ليس بآخر صندوق، وإنما فتحته قبل أن أصل إليه لأختبركم هل هو نفس الشخص الذي جئتم تتكلمون عنه، هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أم لا. فهم مجرد قبل أن يسألهم، يعني في كل صندوق كان يقول تعرفون من هذا. فقال بعد ذلك فتح صندوقين، صندوق فيه أبو بكر وصندوق فيه عمر مصورين. يعني كان عندهم رسامين يتخيلوا، أنت الآن لو جئ لك بكتاب مثلا يصف فيه شخص معين، دائري الوجه، عينه كذا، فمه كذا، إذا كنت رسام حريف يعني تستطيع أن ترسم صورة قريبة من الشخص الموصوف في الكتاب. هكذا فعلهم وجعلوها في تماثيل. فقال كان عمر، كان هناك تمثال لأبي بكر وتمثال آخر لعمر وتمثال لعثمان وعلي. قال والله هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعرفهم، هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذا علي. فشوف هذا أكبر فضل للصحابة أنهم مذكورون في تلك الكتب في التوراة وفي الإنجيل. قال وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه فيها وصف لبعض الصحابة اللي هم المهاجرين والأنصار، كذلك الآية التي بعدها فيها وصف للمهاجرين والأنصار وجميع الصحابة. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذا أيضا فيه مدح للأصحاب رضي الله عنهم. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإمام مالك له تفسير للآية السابقة، قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، أول آية في كلام المؤلف. قال كل من اغتاظ من الصحابة فهو كافر، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، فمعناها لابد أن يكون القلب سليما تجاههم، ولا يكون هناك أدنى شيء أو أدنى حزازة في النفس أو أدنى تغيظ منهم. الإمام الشعبي أو آخر له تعليق على الآية الأخيرة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. قال جاءه رجل، وكان هذا الكلام طبعا في فترة بعد فترة سيدنا علي، بداية ظهور التشيع وانتشاره بين بعض الناس، فقال جاءه رجل يسأله عن سيدنا علي، فقال له هل أنت من المهاجرين؟ قال لا. قال هل أنت من الأنصار؟ قال لا. الرجل كان يقع في سيدنا علي، قال له إذن أنت لست بمسلم، أنت كافر. قال ولما؟ قال لأن الله قسم الناس إلى ثلاثة أصناف، المسلمين أو المؤمنين قسمهم الله إلى ثلاثة، مهاجرين وأنصار من جاء بعدهم. صفة المهاجرين موصوفة في الآية الأولى، صفة الأنصار في الآية الثانية، والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال صفة من جاء بعدهم في الآية التي بعدها، يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا أنت في قلبك غل فإنك لن تدخل في هذا الصنف الثالث. فصفة من يأتي بعد الصحابة من وفاة الصحابة أو آخر الصحابي وإلى يومنا هذا أنهم يستغفرون للمؤمنين السابقين، لا أن يحمل في نفسه غل أو حقد أو شيء عليهم، بل يكون. وأنت لا تدعو لإنسان بالمغفرة إلا إذا كنت تحبه. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا بد للإنسان ليكون على الجادة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكن لهم الود والمحبة وأن يستغفر لهم، وله باستغفاره لكل مؤمن بحسنة كما ورد في بعض الأحاديث. قال ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 310. هذا الأمر قضية المغفرة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما معنى اعملوا ما شئتم؟ حد عنده فكرة عشان نصحصح؟ هل معناه إذا عمل ما شاء من الذنوب والسيئات يغفر له؟ ظهرها كده ظهرها كده. انت ايش رايك؟ حديث يعني يوم صحابة شرب الخمر فقال لقد بأدي لباب فقال تعالى الله طلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئت. وحديث حاطب بن أبي بلتعة كتب رسالة وكان يريد أن يخبر قريش بأن صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يخرج إليهم في جيش كبير لفتح مكة، وهذا كان هذا في العام الثامن، والوحي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أدرك المرأة التي خرجت بكتاب حاطب، فلما جاء به قال ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما نفقت ولا خنت، ولكن كنت أريد أن أجعل لي يدا عليهم، فإن كل واحد من أصحابه له يد على أهل مكة، وإنما كنت دخيلا فأردت أن أجعل يدا حتى يحفظ مالي وعيالي هناك. فسيدنا عمر قام وقال يا رسول الله إذا لي بضرب عنقه فقد نافق. وجاء هذه مناسبة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له يا عمر لا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالعلماء قالوا هذا الكلام له تأويلان. التأويل الأول معناها أن هذا الصحابي لا يمكن أن يصر على ذنب، إذا فعله ألهمه الله سرعة الإنابة والتوبة، وهذا فضل ومنه من الله سبحانه وتعالى أن يلهمك التوبة على كل ذنب تفعله. كم من الذنوب نحن نفعلها ولا ننتبه إلى أن نتوب إلى الله منها، هذه مصيبة. لكن الصحابة عصموا أو حفظوا في هذا الجانب. العلماء يقولون الأنبياء لهم العصمة والأولياء لهم الحفظ والعناية أو الحفاظة. التأويل الآخر، إذا فعل ذنب فإنه يقع مغفورا مباشرة. أيوه. وهذا طبعا هذا يكمل التأويل الأول، لأنه إذا ألهم التوبة وفر له. لكن أي واحد آخر، إيش ميزة الصحابة في هذا؟ ميزة الصحابة في هذا أنه أي واحد آخر لو عمل ذنب واستغفر، توبة قد تقبل وقد لا تقبل، لكن توبة الصحابي يعني مقطوع بقبولها. غير الصحابي لا نقول لا تقبل، وإنما ليس مقطوعا بها، إنما غالب الظن أنها تقبل وليس مقطوعا بذلك. ولهذا بعض العلماء تكلم في ما الفرق بين هذا الحديث ما شئتم فقد غفرت لكم، وبين حديث من صام رمضان ما احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول هذا سوى الصحابة. نقول لا، الذي يعمل في حديث من صام رمضان يرجى له أن يكون حدث له هذا الأمر اللي هي مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة، لكن الصحابي مقطوع بهذا. فهذه ميزة هؤلاء الأبرار. قال وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء بايعوا كما نعلم في صلح الحديبية، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت لما حبس عثمان عند أهل مكة، فأنزل الله هذه الآية بشارة لهم. قال ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. فإذا كانت الأمة هي أفضل الأمم فيكونهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لأنهم أفضل الأمة المحمدية، والأمة المحمدية أفضل الأمم، فيكونهم من أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. ما هو الحديث عن أبي بكر ما طلعت الشمس؟ في أثر لكن أنا لما أذكر درجته، ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل بعد النبيين من أبي بكر. وهذا وإن لم يكن هناك نص إلا أنه معلوم بنصوص أخرى. لماذا؟ لأنه هو أفضل الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. فإذا كان هو أفضل الأنبياء فيكون أصحابهم أفضل الأصحاب، يعني أصحاب موسى لن يكونوا كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك أصحاب عيسى، كذلك أصحاب نوح وغيرهم. فأصحاب الأنبياء لن يبلغوا في الفضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبو بكر أفضل الصحابة فيكون بذلك أفضل الناس بعد الأنبياء بهذا التقرير، حتى لو لم يكن هناك نص صحيح فالمعنى هذا صحيح لا غبار عليه. قال وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصفه. السبب، أنت الآن معنى الحديث، أنت الآن تنفق مثلا 1000 ريال أو 100,000 ريال، صحابي ينفق ما قيمته ملء الكفين، قال مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا أنفق ملء الكفين أو ملء كف واحدة، وواحد غير الصحابة ينفق 100,000، فيكون مد الصحابي أفضل من 100,000. السبب في هذا العلماء قالوا أنهم كانوا الإخلاص قد ملأ قلوبهم، فلعظمة الإخلاص في قلوبهم بلغوا هذه الدرجة، كما ورد في الحديث درهم سبق 1000 درهم. قالوا كيف؟ قال هذا رجل فقير لا يملك إلا درهمين فنظر إلى أحسنهما فأنفقه، وآخر عنده من المال الكثير فأنفق من فضل ماله 1000 درهم. يعني 1000 درهم بالنسبة له لا تسوى شيء لأنه ثري، وأما هذا درهمين عنده نصف ماله، فكان بهذا صاحب المئة، صاحب الدرهم سبق صاحب المئة أو صاحب 1000. وهكذا الأمر في الصحابة رضي الله عنهم. قال: ومع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ مع هذه الفضائل، إلا أنهم في النهاية بشر، والبشر مما جبر عليه الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران، ومن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. وعن هذه المسائل الشرعية، مسائل اجتهادية، فإذا اجتهد الصحابي وأخطأ له أجر، وكذلك غير الصحابي، لأن الحديث إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. طيب، كيف يؤجر على الخطأ؟ أو ما وجه الأجر على الخطأ؟ غير كده؟ غيره؟ العلماء قالوا يعني أفضل أو من أهم الأسباب لهذا أن لو لم يكن المجتهد المخطئ له أجر لترك الناس الاجتهاد خشية الإثم، لترك العلماء الاجتهاد خشية الإثم. لكن يقول حتى لو أخطأ فلي أجر، فهنا سيحاول أن يصل إلى الدرجة العليا وهي الأجرين، فإذا لم يحالفه الحظ وجانب الصواب لا يشعر بالحرج. وهذه مسألة، يعني علي اجتهد ومعاوية اجتهد، فكان الصواب مع علي والخطأ مع معاوية، فمعاوية لأنه مجتهد خطأه مغفور أو له أجر على اجتهاده. نعم. قال: ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب أو ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل ما وقع في صدر من وقع في صدره أو لسانه سوء. يعني كما أننا نحاول أن نتجنب الوقوع في الصحابة بألسنتنا أو قلوبنا، كذلك يجب أن نتبرأ من الشخص الذي يقع فيه، لأن هذا من نصرتهم ومن الدفاع عنهم. ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي. هذه وصية نبوية يجب على المسلم أن يعمل بها، أن لا يقع في الصحابة. وعبر التاريخ هناك قصص كثيرة في الشخص الذي يقع في أو بعض الأشخاص الذين وقعوا في الصحابة، كانت أحيانا تنزل عليهم عقوبات إلهية بسبب وقوعهم في بعض الصحابة. يعني على سبيل المثال ما ذكره البعض، أن هناك هذه وصية نبوية يجب على المسلم أن يعمل بها، أن لا يقع في الصحابة. وعبر التاريخ هناك قصص كثيرة في الشخص الذي يقع في أو بعض الأشخاص الذين وقعوا في الصحابة، كانت أحيانا تنزل عليهم عقوبات إلهية بسبب وقوعهم في بعض الصحابة. يعني على سبيل المثال ما ذكره البعض، أن هناك كان هناك رجل من أهل مصر يقول: كان لي جار يقع في أبو بكر وعمر، وكان كانوا يصليان معا في المسجد. قال: فصلينا يوما وجلسنا بعد العشاء نتكلم، فوقع في الصحابة في أبي بكر وعمر. قال: وأنا لم أستطع أن أدافع عنهم، ولكن رجعت البيت متغيظا محزونا، كيف يسب هذا الرجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا فلان، ما لي أراك حزينا؟ فقال: يا رسول الله، جاري فلان قد وقع في أصحابك، وقع في أبي بكر وعمر. فقال هذا، فظهر له في الرؤيا الرجل، ظهر جاره الذي كان يسب أبا بكر وعمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذه السكين واذبحه. قال فأخذ سكينا وذبحه. قال فلما استيقظ الفجر سمع الصياح، قالوا فلان توفي الليلة. قال فدخلت وكشفت عن وجهه قبل أن أغسل فرأيت أثر الذبح في رقبته. هذا أمر معنوي صار حسي بقدرة القادر جل جلاله. وحدثت لي أيضا واحد في السودان، هذا يمكن في الثمانينات، أيضا كان أراد الحج، فواحد قال له إذا أتيت إلى الحج فقال سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تسب أبو بكر وعمر. قال فما تكلم معه سافر. قال لما جاء المدينة استيقظ رأى في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاءك فلان في يوم كذا وكذا وأوصاك بوصية. قال نعم. قال ما هي الوصية؟ قال فتهيب. قال قلت يا رسول الله استنى أتكلم بها. وقال لي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا قل. فقال له ما أوصى به ذلك الرجل. فقال تعني هذا؟ قال نعم. قال فأعطاه سكين وقال اقتله. قال فأخذ السكين وطعنه في بطنه فقتله. استيقظ، هو كان نائم في المسجد النبوي، استيقظ فوجد ثيابه مليئة بالدم. قال فبسرعة خرج من المسجد ولما الثياب وغير ثيابه وتسبح ورجع مرة ثانية، اغتسل وعاد إلى المسجد النبوي أكمل اعتكافه. قال فلما رجع السودان وجد أن الرجل قتل في نفس التاريخ الذي رأى فيه الرؤية، وسجلت القضية ضد مجهول. أيوه. هو أعجب ما فيها أنه شاف الدم. هذه حكى لي أحد السخات إن شاء الله. وقال إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، الحديث في الصحيحين. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، أنت لما يقول لك إنسان أذكرك الله في أمر كذا وكذا ما معناه؟ معناها يريد منك أن تتقي الله فيه، وتقوى الله في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ألا يظلموا. ولعل هذه الوصية موجهة إلى الحكام في المقام الأول، لأنه في آثار أخرى، هناك آثار أخرى تدل على أنهم سيغمصوا أو سيغمضوا حقهم وسيظلموا في فترة من الفترات. فإذا كان الإنسان تذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يتقي الله عز وجل في أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فحين ذاك لا يظلمهم. وغالب من وقع في محاربة أهل البيت كان يخشى أن يقف الناس معهم فينقلب عليه فيزول حكمه، يعني مسألة إيش؟ مصالح دنيوية، مسألة بقاء على الكرسي. بالنسبة لعامة الناس هذه الوصية تعني إلى قيام الساعة. إذا كنت تعرف أن هذا الشخص من أهل البيت وأن نسبه صحيح، فيجب عليك من توقير النبي عليه الصلاة والسلام أن توقر أهل بيته. لكن المقصود في المقام الأول أن يكونوا مسلمين متقين. أما إذا كان من أهل البيت وكافر فلا عبرة به. أو فاسق، يعني أبو لهب الله سبحانه وتعالى توعده بالنار، بل هو من أهل النار ولا يعتبر من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عمه. لماذا؟ بكفره خرج عن كونه من أولياء النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك واحد يقول في بعض البلدان عندهم سادة يسموهم السادة، ولكن شيوعيين سادة، ولكن صوفية مغالين متطرفين سادة، ولكن كذا وكذا. هؤلاء يعني إذا خرجوا عن الإسلام أو ظهر فسقهم وفجورهم فالوصية لا تنالهم، لما تنال أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على الإسلام والذين هم على تقوى الله سبحانه وتعالى. فالعلماء يذكروا في باب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعظيمه تعظيم أصحابه وتعظيم أهل بيته، ويستدلون بهذا الحديث في أهل البيت وحديث آخر في أصحابي حديث الذي ذكرناه قبل قليل. بالنسبة للطفل الذي يولد، واحد يسأل الطفل الذي يولد في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام هل يعتبر صحابيا أم لا؟ لنفترض واحد ولد مثلا في محرم السنة 11 والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع من نفس العام، فهل هذا يعتبر صحابي؟ أقول بعض أهل العلم يرى أن الطفل هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رآه فهذا يعتبر صحابيا، أما إذا لم يره فلا يعتبر صحابيا. وكان غالب الصحابة لينالوا هذا الشرف وهذه البركة يأتون بالطفل أول ما يولد للنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم السابع ليحنكه. تحنيك معناه أن يأخذ تمرة فيمضغها جيدا ثم يأخذ بإصبعه فيجعلها في لعاب في فم الصبي. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مع عدد من أولاد الصحابة، منهم عبد الله بن الزبير، هذا أول مولود ولد بعد الهجرة، ولد أسماء بنت أبي بكر الصديق، وغيره كثير. كذلك مثلا واحد يكون عمره 4-5 سنوات مثل هذا الصحابي اسمه عبادة بن الصامت، قال عقلت مجة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، كان يمزح معه فمج في وجهه الماء، فقال لا يزال يتذكر هذه الحادثة من دعابة النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ بيسأل عن قضية حديث ورد أن الرجل يذنب فيستغفر فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر أشهدكم أني قد غفرت له، فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال فتاب ورجع، وهكذا حتى فعل 3 مرات. في المرة الرابعة قال الله عز وجل فليفعل عبدي ما شاء، هذا يوافق في ظاهر اللفظ ما ورد في أصحاب بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. ولما قالوا تأويل هذا الحديث فليعمل ما شاء أنه إذا ما دام هذا ديدنه، ما دام هذا ديدنه أي كلما أذنب استغفر فإن الذنب لا يضره لأنه يتوب ويستغفر، ويشترط أن تكون التوبة صادقة ومكتملة الشروط، وليس معناها أن يعمل ما شاء دون أن يتوب ويستغفر. ورد حديث شو اسمه عن شهر الخمس ثم تاب كتب الله الرابع فإذا شهرها الخامس فاقتلوه ندرة الخبر. أي هذا محمول على أنه مات ولم يتوب، لأنه غالبية من يود من الخمر يصعب عليه التوبة. قال ثم تاب تاب الله عز وجل، إذا شرب ثانية ثم تاب فتاب الله، ثم إذا شرب ثالثة فتاب، ثم إذا شرب الرابعة كان حقا على الله يسقط من ندرة الخبر. هذا حديث صحيح؟ لا هو محمول على عدم التوبة لأنه ما ذكر التوبة. ما ذكر التوبة. والرواية الأخرى فإذا قال إذا شرب الأولى فاجلدوه والثانية فاجلدوه في الآخر في الرابعة قال فاقتلوه، ولكن الإجماع قام على العمل بخلاف هذا الحديث، فلم يقتل أحد من الخلفاء من يشرب الخمر 4 أو زيادة على 4، فكانوا يجلدونه. نعم حديث صحيح، لكن لا مش تأويل، إنما إذا الصحابة لم يعملوا بحديث هذا يدل على أن هناك ناسخ وإن لم يتكلموا به. نعم. حكم سب الصحابة. حكم سب الصحابة هذا سؤال جيد، كان أنا كان في نيتي أن أنبه بعض التنبيهات على هذا السؤال بكامله وهو ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. التنبيه الأول في هذا الباب قال أن يستهزئ أو يسخر بشخص من الصحابة لذاته، يقول هذا طويل هذا قصير هذا أعرج هذا كذا، فهذا لا يجوز محرم شرعا، لأنه يدخل تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فالسخرية لا تجوز في جميع المسلمين، لا يجوز أن يسخر مسلم من أخيه. فمن باب أولى أن لا يجوز أن يسخر إنسان من أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كانت السخرية أو السب أو الاستهزاء بالصحابي لا في ذاته ولا في عرضه، وإنما لأجل ما يحمله من العلم الشرعي أو لأجل صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، في هذه الحالة يعتبر هذا كافر، لأنه في الأصل يعتبر استهزاء بالدين. الجماعة المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك وقالوا ما رأينا أمثال أصحابنا هؤلاء، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء. نزلت الآيات والله سبحانه وتعالى كفرهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ماذا قال لهم؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أنهم ما ذكروا الآيات ولا ذكروا الله ولا ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان استهزاؤهم بالصحابة. فاستهزاؤهم بالصحابة لأجل دينهم لأجل صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر استهزاء بالدين، استهزاء بالقرآن، استهزاء بالله، استهزاء من صلى الله عليه وسلم. فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلهذا سب الصحابي أو شتمه لأجل ما يحمل من الدين ولأجل ما اتصف به من الصحبة يعتبر من الكفر الصريح. بعضهم كتب في هذا كتاب اسمه نواقض الإيمان، عنده تفصيل زائد، قال سبوا الصحابة على أنواع ودركات. واحد، إن كان مستحلا لسبهم فهو كافر، لأن العلماء أجمعوا على عدالتهم لما جاء في الكتاب والسنة من الفضل والثناء عليهم. هذا أخذها من جانب آخر. أنا قبل قليل قلت إذا سب الصحابي في شخصه، هو هنا قال إذا استحل هذا السب، فاستحلال هذا السب يعتبر كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب للآيات التي أثنت عليهم وتكذيب بالأحاديث التي أثنت عليهم، فمن هذا الباب يعتبر كفر. اثنين، أن يسب الصحابة جملة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كأن يرميهم أو كأن يرميهم بالكفر أو الفسوق أو الضلال، وهذا سب يقدح في الدين. لما يقول فلان كافر من الصحابة أو فلان ضال أو فلان فاسق، طيب الآن هذا الوصف مناقض تماما لوصف الله عز وجل لهم. الله شهد لهم بالإيمان، شهد لهم بالاستقامة، شهد لهم بالفضل، مدحهم، وهذا القائل يقول أنهم أن هذا كافر أو أن هذا فاسق أو أن هذا ضال، فلهذه المناقضة يعتبر كافرا لهذا. وذكر قول القاضي عياد، قال ولذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، كقول الكاملية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها. أنت لما تقول الصحابة كفر، طيب من الذي نقل الشرع؟ هم الذين نقلوا الشرع، هم الذين نشروا الدين في على ظهر المعمورة شرقا وغربا. قال الكلام للقاضي عياض، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن. وإلى هذا أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة. وكذلك صاحب نواقض الإيمان نقل أقوال كثيرة لأهل العلم، منهم السبكي والطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، كذلك ابن كثير، كل هؤلاء كفروا من تكلم في الصحابة، قال أنهم كفار أو قال أنهم فساق أو نحو ذلك من القدح في الدين. ناحية ثالثة قال أن يسب صحابيا تواترت النصوص بفضله فيطعن في دينه وعدالته، وذلك لما فيه من تكذيب تلك النصوص والإنكار لما علم من الدين بالضرورة. الفرق بين المسألة هذه والسابقة، المسألة السابقة في تكفيرهم جملة أو تفسيقهم جملة، المسألة هذه في تكفير واحد بعينه. قال هذا الواحد بعينه إذا كانت هناك نصوص متواترة في فضله أمثال العشر المبشرين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، تواترت النصوص على فضلهم وعلى مدحهم، فهذا كفر من ناحية أنه أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة. فلا أحد ينكر فضل أبي بكر ولا فضل عمر ولا فضل عثمان ولا فضل علي، هذا الغالب معلوم من الدين بالضرورة أن هؤلاء هم أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا سئل الإمام أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال ما أراه على الإسلام، وسئل عمن يشتم عثمان قال هذه زندقة، نفس المسألة يعني يعتبر كافر. وفي هذه المسألة خلاف، لأنه قال هناك من يعد سبهم فسقا يوجب التأديب ولا يعده كفرا، وأقل ما فيها أن الذي يسب الصحابة يسب الصحابة بغير الأوصاف التي ذكرنا سابقا يعتبر هو في حد ذاته فاسقا مبتدعا، هذه أدنى درجة على قول بعض أهل العلم. ومن نقلنا قبل قليل سمعنا أقوالهم أنهم أن الذي يسب الصحابة يكفر، يعني إذا تساهلت وأخذت بقول من تساهل في المسألة تقول أن هذا فاسق مبتدع. مسألة ثالثة أو ناحية رابعة في سب الصحابة قضية هل يقتل الذي يسب الصحابة أم لا يقتل. ذهب مالك إلى أنه يؤدب، وذهب الشافعي إلى أنه من سب الشيخين أو الحسن والحسين فهذا يعتبر كافرا، إذا كفر يعتبر مرتد ويعامل معاملة المرتد، فإن تاب وإلا يقتل ويعتبر قتله ردة، فلا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ناحية أخيرة الوقوع في عرض عائشة بالذات، وكذلك يعني يدخل تحتها أمهات المؤمنين، يعتبر كفر لأن الله برأها من فوق سبع سماوات، وكذلك زوجات الأنبياء جميعا لا يقعن في الخيانة الزوجية، زوجات جميع الأنبياء لا يمكن أن يقعن في الخيانة الزوجية لأن الله عصم الأنبياء من هذا الأمر. الآية التي في آخر سورة التحريم فخانتاهما، العلماء قالوا هذه خيانة في الدين وليست خيانة في العرض، لأنهما لم تكونا مسلمتين، امرأة نوح وامرأة لوط. السؤال الثامن بعد المئتين، قال من أفضل الصحابة إجمالا؟ أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين ثم من الأنصار، وقال إجمالا بعد ذلك سيأتي بالتفصيل. فالمهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم في المدح في آية الحشر، وقدمهم في آية التوبة، هذه في سورة التوبة هذه الآيات سبق ذكرها. قال ثم أهل بدر، طبعا أهل بدر فيهم الأنصار وفيهم مهاجرين، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم ذكر الآية من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. الآية المراد بها أن كل من كان قد أنفق وهاجر قبل فتح مكة هو أفضل وأعلى درجة ممن أسلم وأنفق بعد فتح مكة، لأنه لا هجرة بعد الفتح، فكل من كان عنده إنفاق وهجرة فهو أفضل من غيره، لأن الهجرة والجهاد والإنفاق كان أشد قبل فتح مكة، أما بعد أن فتحت مكة فكانت الأمور أيسر مما قبل ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا